عندما قلنا وضحنا القائلين أدلة القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بفروع الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واضح وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. قلنا إن لا خلاف بين العلماء أبدا أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة والإيمان وأنهم مخاطبون بأحكام المعاملات وما يترتب عليها لأنهم يعيشون بين المسلمين وهم أهل ذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فالأثار المترتبة على المعاملات واجبة عليهم بعقد الذمة حتى على القول المخالف الذي يقول إن المخاطب إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وهنا إخواني وكذلك ما يترتب على العقوبات كالحدود والقصاص فهذا يجب عليهم بعقد الذمة. ومن قال من علمائنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قالوا هو واجب عليهم ديانة، وهذا الحد غير مختلف فيه بين الفقهاء. وفيما عاد ذلك اختلفوا هل هم مخاطبون بمعنى أن الله يوقفهم يوم القيامة ويحاسبهم على جميع الفروع كالصلاة والزكاة وغير ذلك أم لا. وهذا إخواني الكرام مما وقع فيه الخلاف وطبعا وضحنا الراجح في المرة السابقة بأنهم مخاطبون، وهذا أقوى الروايات عن الإمام أحمد واضح، وذكرنا الأدلة كاملة في من قال ذلك. أما من قال بأن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة يعني الصلاة والزكاة وكذا والحج وكذا، ففي فريق من العلماء قال لا هم مش مخاطبين. طب ايه الأدلة؟ اولا ما اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمني فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالصلاة حتى يشهدوا فلازم هذا أنهم لا يخاطبون بالصلاة حتى يشهدوا، فالكافر غير مخاطب بالصلاة. الجواب طبعا في رد على الكلام ده ممن قال بأنهم مخاطبون، الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يخاطبهم بداية بالصلوات لأن الصلاة غير مقبولة من الكافر، فأمره أن يأمرهم بالشهادتين لا لأن الصلاة غير مطلوبة من الكافر بل أنه طلب منه أن يأمرهم بالشهادتين حتى تصح صلاته. وده كلام الإمام الجويني يا إخواني في المت يقول والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به اللي هو إيه الإسلام الشهادتين واضح، بل أنه طلب منهم أن يأمرهم بالشهادتين حتى تصح صلاتهم. وإلا ففي الحديث نفسه في آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلو كان استنباطكم واستدلالكم صحيحا لكان يفهم من الحديث إخواني الكرام لكان يفهم من الحديث أن الشخص لا يؤمر بالزكاة حتى يصلي وأنتم لا تقولون بذلك. إذ أن إنكم تقولون إن ذمة غير المصلي المسلم مشغولة بالزكاة، فعلى استنباطكم السابق من أنه لم يأمرهم بالصلاة حتى يشهدوا يلزمكم قول بأن الشخص الذي لا يؤمر بالزكاة حتى بأن الشخص لا يؤمر بالزكاة حتى يصل، وأنتم لا تقولون بذلك، وأنتم لا تقولون بذلك. فإذا لابد من حمل الحديث على أن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بالبدء بالتوحيد لأن بصلاحه تصلح العبادات، بصلاحه تصلح العبادات، يعني لأن بصلاحه يا إخواني بصلاحه تصلح العبادات، وليس لأن ذمة الكافر غير مشغولة بالصلاة. ثم على فرض صحة استدلالكم، فدلالة الحديث على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع هي من دلالة المفهوم واللازم، واضح؟ والنصوص السابقة إخواني الكرام، النصوص السابقة دلالتها بالمنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم واللازم، واضح إخواني؟ يبقى هنا إيه قاعدة مهمة جدا، ودلالة الإيه ودلالة إخواني ودلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. ثانيا الدليل الثاني لمن قال بأن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وكسرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وكسرى ودعاهما إلى التوحيد، ولم يدعهما إلى صلاة أو زكاة أو غير ذلك من الفروع. الإجابة على ذلك الدليل أو الرد عليه، هذا لا يلزم من أنهم غير مخاطبين بالفروع، فالعاقل يدعو الناس للأولى فالأولى. ثالثا إخواني الكرام، واضح؟ ثالثا واضح، لو صح تكليفهم بالفروع، واضح إخواني، لصحت منهم إذا أدوها، وأنتم لا تقولون ذلك، واضح؟ الجواب على ذلك يعني إن الجنم مخاطب بالصلاة ولا تصح منه، لأنه قبل الصلاة مطلوب منه الغسل، فالكفار مكلفون بالفروع ومكلفون بالذي لا يصح التكليف إلا به وهو الإسلام، واضح إخواني؟ الدليل الرابع، لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لاستحقوا الضرب والقتل على تركها، ولو أسلموا لوجب عليهم القضاء، وهذا لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على ذلك، هؤلاء كفار يعني، ولهم أحكام خاصة بينها ربنا عز وجل، فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه الآية قائمة على التأسيس، وهم مخصوصون بهذه الأحكام. فالأصل أن الكفار والكتابيين مخاطبون بفروع الشريعة ما لم يكن دليل على خلاف ذلك، ولو بالقرائن يعني، واضح؟ انظر مثلا مثال هيأتي بعد، مسسنا بعض الأصوليين خطابهم بالجهاد كما ورد في البحر المحيط للزركشي والتمهيد الإسنوي، ومن من قال أنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي، ومن من خص الخطاب بالكفار المرتدون بالكافر المرتد دون الأصلي، ومنهم من توقف كما ستراه مبسوطا عند الزركشي، والله أعلم واضح. فالأصل أن الكفار والكتابيين مخاطبون بفروع الشريعة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. قول الإمام الجوين يعني في المتن: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فمن هنا الصواب في هذه العبارة أن يقول: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. واضح؟ لأنه متى أمر الشرع بشيء فإن فحوى ذلك ولازمه ومقتضاه أنه نهي عن جميع الأضداد الأضداد متى أمر الشيء. والأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده من حيث اللفظ، ولكنه يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بعد بسطه لهذه المسألة جزء 20: والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي، واضح، بطريق يا إخواني اللزوم العقلي، وهنوضح معنى اللزوم العقلي بعد ما ننتهي، لا بطريق قصد الأمر، بل الأمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها، وإن كان ممن تجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم. ومتى نهى الشرع عن شيء فإن فحوى ذلك، يعني واضح. وطبعا هنوضح معنى فحوى الخطاب واللزوم العقلي. فإن فحوى ذلك ولازمه، يعني واضح، ولازمه ومقتضاه، يعني أنه أمر بأحد أضداده. فمثال الأول: أمر الشرع المصلي بأن يقوم في الصلاة، وهذا نهي عن الجلوس أو الاضطجاع، فهو نهي عن جميع أضداده. ومثال الثاني: ولا تقربوا الزنا، فهذا نهي عن الزنا، ومعنى هذا النهي الأمر بزواج الحرة أو بملك اليمين أو بنكاح الأمة أو الاستعفاف أو الصيام لمن لم يقدر على الزواج وعلى التحكم بشهوته. فهذا أمر إخواني الكرام، فهذا إخواني الكرام فهذا فهذا فهو أمر بأحد أضداده. وهذا الضد يا إخواني وهذا الضد الذي في الأمر أو النهي مستفاد من معناه ومقتضاه ولازمه، لا من لفظ الأمر نفسه. إخواني الكرام، نسأل الله السلامة، السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا، ارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشبه اطق على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم، واجعل الدائره تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم انهم قد عتوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقه من السماء، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم عبره وايه، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم احقن ماء اخواننا في السودان، اللهم كل اخواننا المستضعفين في السودان، اللهم الف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الامراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين على المدينين، فرج كرب المكروبين، وفك اسر الماسورين يا رب العالمين. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.